ذكر غيره فليتوضا، من مس ذكر غيره فليتوضا. رواه الطبراني. في الحديث بهذا اللفظ شاذ، والحديث الذي تعددت طرقه انما هو من مس ذكره فليتوضا. ثم اذا كان، اسمعوا يا اخوان، ثم اذا كان الصواب في فهم الحديث الصحيح المحفوظ من مس ذكره فليتوضا، أي من مس ذكره بشهوة فليتوضأ، فمن باب أولى لو صح الحديث باللفظ الأول من مس ذكر غيره فليتوضأ، إنما المقصود إذا كان مسه لذكر غيره من باب إثارة الشهوة لنفسه، حينئذ يكون تحقق العلة المفهومة من الحديث الصحيح بالإضافة إلى حديث طلق بن علي الذي أن فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن رجل وهو يصلي فمد يده فحك جسده فمس عضوه هل يتوضأ؟ فقال هل هو إلا بقعة منك. فجمعا بين الحديث الأول من مس ذكره فليتوضأ وبين هذا الحديث الآخر، نفهم من الجمع بينهما أن المس الناقض الوضوء هو إذا كان بشهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أنكر على السائل أن يجب الوضوء من مس الذكر إذا ما كان مسه إياه كما لو مس قطعة من بدنه، وقد أوضح هذا المعنى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن رضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ابن مسعود هذا ابن أم عبد سئل نفس السؤال الذي جاء في حديث طلق بن علي، الرجل يمس عضوه هل يتوضأ؟ قال: سواء مسسته أو مسست أنفي، سواء مسسته أو مسست أنفي. كأنه يشير أن الرجل حينما يمس أنفه أو يمس أي عضو من أعضاء بدنه لا يتصور وجود شهوة في هذا المس. كذلك إذا كان المس لذاك العضو الذي هو عادة مكان الشهوة، إذا كان المس مسا عاديا ليس مقرونا بالشهوة فلا فرق مسسته أو مسست أي مكان من بدنك كالأنف مثلا. إذا كان هذا هو معنى الحديث الصحيح من مس ذكره فليتوضأ، فأولى ثم أولى ثم أولى أن يكون المراد من الحديث الآخر الذي قلنا إنه شاذ من مس ذكر غيره فليتوضأ. في بعض الأحاديث الثابتة بدل الذكر الفرج، والفرج هنا أعم من الذكر لأنه يشمل الأنثى والذكر. حينئذ يمكننا أن نتصور أن رجلا عبث بفرج امرأته، كما يمكننا أن نتصور أن زوجة عبثت بذكر زوجها. فإذا كان المقصود من هذا وذاك هو إثارة وتحريك الشهوة هذا هو الذي ينقضه، وليس مجرد كما يتوهم بعض النسوة حينما يكثرن سؤال: أنا عم أغسل ابني الرضيع مسست عضوه. سبحان الله، وأي شيء في هذا؟ لا شيء في هذا ولا في شيء مما هو أعلى وأكثر من هذا، ما دام أنه لم يقترن بذاك المس إرادة إثارة الشهوة، وبهذا القدر كفاية لعله يكفي. الله يسلمك. الدليل على الشهوة، يعني الآن عندنا حديث بكر، حديث بارك الله فيك، رجل يصلي ويومئذ كانوا يصلون بالخمس، نعم، أو كانوا يصلون بالإزار، ليس هناك سراويل، فمد يده يحك جسده نعم. وإذا به يقع اللمس الغير مقصود بذكره نعم. فسأل الرسول قال له ولو إلا بضعت منك، أي هل كان هناك شهوة؟ الجواب بضعت منك. فأوردت أثر ابن مسعود سواء مسسته أو مسست أنفي، هذا هو الدليل. لأننا إن وقفنا عند الحديث الأول من مس ذكره فليتوضأ، لا شك أن إطلاق المس يعني كل مس سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لكن ماذا نفعل بالحديث الآخر هل هو إلا بضعة منك؟ قالوا منسوخ. هل هذا القول يتمشى مع القواعد العلمية الأصولية؟ هل الأصل الجمع بين الحديثين المتعارضين أم نسخ أحدهما بالآخر؟ ما هو الأصل؟ الأصل الجمع. إذا كان بالإمكان الجمع. نعم. إذا كان بالإمكان الجمع يعني. وقد أمكن، وخاصة بفهم أحد السلف الصالح وهو عبد الله بن مسعود الذي رأيت من الحكمة أن أذكر قول الرسول في مدحه من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وهناك بعض الأحاديث الأخرى التي تأمر بالتمسك بهدي ابن أم عبد. نعم. الرد على قول الأحناف نعم. الذين قالوا بأن حديث أنه بضعة منك رفع ذلك الحديث من الإيجاب إلى الاستحباب. هذا يحول للدكتور بقى. نضرب كلامه لنقل عن بعضهم بهذا الكلام الذي نقله بعضهم. يعني لماذا يصيرون إلى النجح للعجل؟ أما الجمع هو الأصل والحق. في أدلة على النجح وأن الحديث حديث طلق من علي ثم نفس طلق من عدي يروي حديث من مس ذكر غير توضأ. أكثر يعني أكثر الصحابة أكثر من 10 من الصحابة يروون حديث من مس ذكر فليتوضأ، ثم يروا أنه بحثت بحديث بشرى. طيب أنت يا دكتور لاحظت على كلامك 3 مرات ثم ثم ثم، كل ثم هذه تحتاج إلى بحث على حدة. فهل أنت تعيد قولك ثم الأولى حتى نقف عندها وننظر أصحيح ما نقلت أم لا؟ ما هي ثم الأولى؟ فإذا أنت نسيت أنا في الأولى. عفوا يعني حقيقة أنا أريد الحق. أنا لا أشك، أنا لا أشك فيما تريد. الله يجزيك الخير. لكن لأني لا أشك فيما تريد أريد أن تتأنى في إلقاء الإشكالات على ما سمعته. أولا حديث طلق بن علي هذا هو نعم. قيل بأنه منسوخ. قيل نعم قيل من لما ما جزاك الله خير. ويوجد وجوه على النسخ. أنا أخشى من ثم الثانية. طيب. سأتي قبل أوانها. بارك الله فيك. ما دام تقول قيل نعم، إيش قيمة هذا القيل؟ يعني ليس ثابتا صحيح. طيب ريح حالك منه. وطاحت ثم الأولى. طيب ويدل على النسخ ما يلي. ما تفضل. أولا أنه أكثر الصحابة يروون حديث يوافق حديث بصرة بن صفوان، حوالي 7 أو 8 من الصحابة. أين في علم أصول الفقه أن الحديث الذي تواتر نعم. الذي تواتر نعم. ما أقول 7 رواه من الصحابة، تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز التوفيق بينه وبين حديث حسن. ما أقول أيضا حديث صحيح، لا أقول حديث حسن. لا يوجد شيء من هذا في الأصول إطلاقا، بل الموجود نقيد ذلك تماما، كما أذكر جيدا في شرح النخبة للحافظ ابن حجر العسقلاني حينما يتكلم عن توفيق بين الأحاديث فيقول إذا كان الحديث من قسم المقبول فعارضه حديث مثله، حينئذ وجب التوفيق بين الحديثين بوجه من وجوه التوفيق. هكذا هو يقول بإيجاز، لأن رسالته مختصرة كما هي معلوم. أنا ما أتمم كلامي إليك ولا هذا فيما مضى. لا ما انتهينا. قلت آخر ما قلت بأن الحافظ ابن حجر العسقلاني هكذا يقول باختصار يوفق بين الحديث إذا كان من قسم المقبول يدخل في قسم المقبول الحسن فصاعدا حتى المتواتر يوفق بوجه من وجوه التوفيق. ما هي وجوه التوفيق؟ أكثر من 100 وجه. فإذا عجز الفقيه العالم عن التوفيق بين حديثين متعارضين وكل منهما من قسم المقبول حينئذ صار إلى تطلب النسخ، معرفة الناسخ من المنسوخ. فإن لم يتمكن من ذلك صار إلى الترجيح. هنا الآن يفيد هذا حديث حسن وذاك حديث صحيح، أو هذا حديث صحيح وذاك حديث مستفير أو مشهور، أو هذا حديث صحيح مستفيض أو مشهور وذاك حديث متواتر. هنا يصار إلى الترجيح فيقال الحديث المتواتر أقوى من الحديث الصحيح المستفيض أو المشهور، أو الحديث المستفيض المشهور أو المشهور أقوى وأصح من الحديث الصحيح الفرد، أو الحديث الصحيح الفرد أقوى من الحديث الحسن لذاته، والحديث الحسن لذاته أقوى من الحديث الحسن لغيره. متى يصار إلى هذا؟ حينما سدت أمامنا طرق التوفيق وهي أكثر من 100 طريق، ثم سد أمامنا طريق معرفة الناسخ من المنسوخ، حينئذ يصار إلى رد أحد الحديثين الآخر بقاعدة الأصح فالأصح. فنحن الآن نقول حديث من مس ذكره فليتوضأ حديث متواتر، مش فقط رواه 7 رواه 10 و20 والآخرين فرضا هو كذلك. طيب عرضه حديث طلق بن علي، ماذا نفعل؟ نرده بدعوى النسخ أم نحاول التوفيق؟ نحاول التوفيق. الآن نحن في صدد التوفيق، فلماذا لا نوفق بين الحديثين قبل أن نقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، علما أن كلا من المذهبين المتعارضين يدعي نقيض ما يدعي الآخر. الأحناف يدعون أن حديث بسرة هو المنسوخ بحديث طلق، والشافعي يعكسون ذلك، وكما قيل وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. الحقيقة أنه لا سبيل إلى معرفة المتقدم من المتأخر إلا مجرد دعاوى. ثم هل يشترط لمجرد معرفة المتقدم من المتأخر لو استطعنا إلى ذلك سبيلا أن لا نلجأ إلى التوفيق مع معرفة المتقدم من المتأخر؟ الأصل هو التوفيق، لا عرفنا المتقدم من المتأخر فليس علمنا بمعرفة المتقدم ومعرفة المتأخر أن ندعي أن المتأخر ناسخ المتقدم ما دام أنه يمكن التوفيق بينهما. الآن سؤالك حول هذا الموضوع يا بعود، أحسنت وأصبت. عندك شو؟ الله يحفظك. تفضل. شيخنا، مجرد التأخير الإسلام أو تقدمه ليس دليلا على النسخ، بدليل أن الصحابة يرون مراسيل بعضهم عن بعض. صحيح. فهذا ليس بحجة في ادعاء النسخ. هذا لو ثبت. لو ثبت، نعم صحيح. أحسنت.